المثل الأول كمثل الذي استوقد نارا. والآن مع أول مثل ورد في القرآن، يقول الله تعالى عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين منصه وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شباهم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العماء بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى، لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشاد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع وقال الرازي: والتشبيه هنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وقال تعالى: ذاب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون بسبب ضلالتهم وعماية بصائرهم، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بضوئهم، لأن هذا النور ليس ذاتيا لهم، وإنما اكتسبوه من الإيمان الذي تلبسوا به أولا، كما أن نور القمر مكتسب من الشمس وليس ذاتيا كضوئها. ولذلك قال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فهؤلاء المنافقون أطفأوا نور الإيمان بنفاقهم، فعاشوا في ظلمات النفاق والشك والكفر، ليسوا بخارجين منها. فقال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.